في الباب نفسه يقولون في أمثالهم الدم لا ينام، الدم لا ينام. جذيمة الذي كانت بينه وبين الزباح حروب قتل أباها، فلما قتل أباها وأصبحت الأمور بينهما على غير وئام لأن الحرب نشأت، أرادت الزباء أن تخدعه فأرسلت إليه، فكأنه استراح لقولها، وكان رجلا يشاور، فجل من شاورهم وافقوه في أن تكون الزباء زوجا له إلا رجلا يقال له قصير بن سعد الذي قال بعد ذلك المثل المشهور: لأمر ما جدع قصير أنفه. فقصير هذا هو أراد أن يثني جذيمة عن طريقه إلى الزباء، قال له: الدم لا ينام، من كان بينك وبينه ثار ودم فغالب الظن أن الدم لا ينام، والمعنى أنه يوقظ صاحبه ليل نهار في أن ينتقم منك. وهذا ما أراد أن يقوله قصير لجذيمة لما استرشده واستشاره واستنصحه، لكن مضى قدر الله، لم يقبل جذيمة نصح قصير، فكان ما كان أن الزباء انتقمت منه وقتلته. والذي يعنينا هنا من القصة، وهي طويلة وهي قصة قديمة جدا، ويقول أغلب النقاد وهذا حق، إن القصة لا تخلو من الأساطير، فغالب الأحوال فيما نقل إلينا مما وقع في سالف العصر صعب أن ينقل كله كما هو، تخالطه أشياء من الأساطير، لكن نحن نقبلها وإن كنا نرتاب في حقيقتها لما في ثناياها من الفوائد، وحسبنا الفائدة التي تستنبط من الخبر بصرف النظر عن الخبر، فهذا لا يتعلق به جنة ولا نار ولا حلال ولا حرام، وإنما هي فوائد تبث عبر تلك الأساطير التي كانت تنقل. والأسطورة فن أدبي قائم، وثمة علماء وأدباء ومحققون يعنون بهذا الباب، ثمة رسائل جامعية محكمة تدرس مثل هذه المواضيع، لها طرائقها لها بابها، تضيق عنها البرامج التلفازية، فالبرنامج ليس برنامجا أكاديميا صرفا، فلكن نحن نومي إيماء لما هو واقع. والمقصود أن ذلك الرجل المجرب قال لجذيمة: الدم لا ينام. وهذا حتى يقال في قضية الحياية والتعامل معها، فإن الحية عدو، فمهما لانت تبقى عدوة، ولهذا ذكروا في ذلك أشعارا وأبياتا من الشعر وفيرة كثيرة تتحدث عن هذا الأمر: ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع